في مال كثير جاء، فإذا بالجواب منين؟ يعليه. وأخذهم بقى كده على جنب، قال لهم أنا بقوم الليل أدعو الله، أنتوا برضو قوموا الليل كده وأدعو الله. أنتوا مالكم كده؟ ما بالله طلب طلب على طول، لا ما ينفعش، أنتوا قوموا الليل وادعوا الله، ابكوا إلى الله، اطلبوه، استجيروا به، استغيثوا به عشان يغيثكم. فكان الشاهد لهم تواقيع على الطلبات. الشاهد هنا أيضا شوفوا كيف تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتواقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها. إنشاء الكتب يعني يقول للكاتب اكتب له كذا، خليه اكتب، قل له كذا كذا، ويختم ويدفع إلى صاحبه. يعني واحد خلاص طلبك ملبى، طلبك اذهب للمكان الفلاني يلبي لك طلب، وهكذا. يقعد الامير الخليفه هذا ينظر في اوراق الناس مباشره، ما يعملش بينه وبين الناس ايه وسائط ولا حجابا، لا، ولا يقدم طلب رجعني بعد سنه، الله اعلم يوصل الطلب ولا ما يوصلش، لا ده قاعد. وكانوا عاده يقعدون من بعد العصر يسمعوا بقى ايه طلبات الناس، ياخذوها يقراوها، اقرا فلان بيقدم العرائض دي لها مندوب، يلا اقرا عليه، وواحد ورقه ورقه يخلص ما فيه، فيقول تقرا عليه من اولها الى اخره، فيامر بالتوقيع فيها. يعني فلان له 1000 دينار، وفلان له 2000، فلان له 10000 الى اخره، فلان له مشكله نحلها، حلها القضاء وما الى ذلك. قال تقرا عليه من اولها الى اخرها، فيامر بالتوقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها، ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه. شوفوا كيف قال الهاشمي أبو الفضل صالح بن علي الهاشمي هذا، فسرني ذلك، أنا فرحت قوي. قال وجعلت أنظر إليه، يعني متعجبا إيه من شفقته واهتمامه بالرعية. قال ففطن ونظر إلي، هذا واحد، فغضضت عنه حتى كان ذلك مني مرارا ثلاثة. يعني يسرق النظر، والخليفة برضو ايه بينظر، هم كانوا اذكياء ما يحطوش خليفة كده، لا، اللي حطوه ذكي، الذكاء يظهر في عينيه. قال فنظرت، قال وجعلت انظر اليه، ففطن ونظر اليه، فغضضت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثة. إذا نظر غضضت، وإذا اشتغل يعني بالناس نظرت. فقال لي يا صالح، فقلت لبيك أمير المؤمنين، فقمت قائما، فقال في نفسك منا شيء يجب أن تقوله. شوف بقى بيقرأ اللي في نفسه وبيعلمش الغير، لكن نظريات وتجارب. يقول أو قال تريد أن تقوله؟ فقلت نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي عد إلى موضعك، ارجع اجلس، خليك زي ما أنت. فعدت وعاد في النظر، يعني ينظر في أوراق الناس، طلبات الناس، حتى إذا قام قال الحاجب لا يبرح صالح، يعني لا يبرح، ما تخلوش يمشي، لا يبرح صالح. فانصرف الناس ثم أذن لي، وقد أهمتني نفسي، هو خايف بقى يمكن يجيله سيف يطير الرقبة، خايف من مشاكل، وقد أهمتني نفسي. فدخلت فدعوت له، يعني دخل عليه سلم عليه وبين دعا له، اصلح الله الخليفه، اصلح الله الامير، ما الى غير ذلك. فقال لا اجلس، فجلست. فقال يا صالح تقول لي ما ضار في نفسك، او اقول انا ما ضار في نفسي؟ انا ضار في نفسك. قلت يا امير المؤمنين، دول اهل فرس، اهل فرس. قلت يا امير المؤمنين ما تعزم علي وما تامر به لتشوف؟ فقال واقول كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا، هذا واحد. فقلت أي خليفة خليفتنا؟ يعني في أحسن منك خليفة؟ إن لم يكن يقول القرآن مخلوق إلا ذهي، أنت تمام أو أوي، بس في واحدة عامل فيها مشاكل، هي يا شيخ سعيد بقى بيقول لسه بالعقيدة الأولى، عقيدة ايه ابائي واجداده، المأمون المعتصم والواثق، ابوه هو الواثق، المهتدي ده ابن الواثق. طيب يقول فورد على قلبي امر عظيم. طيب يقول فورد على امري على قلبي امر عظيم واهمتني نفسي، ثم قلت يا نفس هل تموتين الا مره؟ هي النفس بتموت مره، ما بتموت مرتين. وهل تموتين قبل اجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد او هزل، في جد او هزل؟ فقلت والله يا امير المؤمنين ما دار في نفسي الا ما قلت. قال له تمام صح، هو كده فعلا. ثم اطرق مليا، من بقى؟ الخليفه. اطرق براسه الى الارض مليا طويلا، ثم قال لي ويحك اسمع مني ما اقول، فوالله لا تسمعن مني الحق، ها فسري عني. دي بقى بدا يرتاح. فقلت يا سيدي ومن اولى بقول الحق منك؟ شوف الناس بيعرفوا يتكلموا، هو ده فعلا الناس في الكلام له ناس يا اخوان، مش كل واحد كده من جاء، ومش كل واحد يدخل على الخليفه. ممكن واحد يدخل على الخليفه يكون حتفه في كلامه، هذه مشكله. في واحد يدخل على الخليفه يجيب خير للناس وللمسلمين كلهم، في واحد يجيب مشكله طمه، ها يجي يكحلها يعميها، لا ما ينفعش. ما في واحد عاقل وفي واحد يعني استوي، لا استوي يعني. قال ويحك اسمع مني ما اقول، فوالله لا تسمعن مني الحق، فسري عني. فقلت يا سيدي ومن اولى بقول الحق مني وانت خليفه رب العالمين وابن عم سيد المرسلين؟ شوف الكلام، من الاولين والاخرين سبحان الله عليه الصلاه والسلام. فقال لي ما زلت اقول، شوف بقى بدا يتكلم خليفه، ان القران مخلوق صدرا من خلافه الوافد، حتى اقدم علينا احمد بن ابي دؤاد راس الشر الشؤم له، ما في خير شيخا احمد بن ابي دؤاد. لكن احمد بن ابي دؤاد ايش جاب لهم؟ واحد قالوا هاتوا روح الشام، بلاد الشام من طرسوس، هاتوا لنا الرجل ده. طيب حتى اقدم علينا احمد بن ابي دؤاد شيخا من اهل الشام، من اهل اذنه، من بلاد الشام، فادخل الشيخ على الواثق مقيدا وهو جميل وجه تام القام. احنا مرت معنا القصه دي، وبعدين ايش قال له يا خليفه كيف اكلمك يا خليفه المؤمنين وانا مقيد واحمد بن ابي دؤاد مطلق، ما تفك قيدي. قال خلاص فكوا قيده الى اخره. قال حسن الشيبه تام القام، ايه حسن الشيبه، الشيبه كده في وجهه جميله. فرايت الواثق قد استحيا منه، وفي واحد كده صالح دين سني شيبته نور، ممكن انت تشوف كده واحد من الاحبار من الرهبان من قساوسه ماشي في الشارع شيبته ظلمه، لا تستوي دي مع دي ابدا. قال فرايت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه، سلم الشيخ فاحسن السلام ودعا فابلغ الدعاء واوجز. واوجز هو كده الكلام عند الخلفاء، مش راح بقى تجيب موعظه وخطبه ساعه الا ربع، بتعمل ايش؟ ايش انت بتعمل ايه؟ ايوه هذه مشكله. مره سمعت واحد قام عند الرئيس من الدول العربيه، واحد عالم داعيه، فقام يطول في الكلام، فقال له الرئيس هذا انا اسمعه بنفسي، احنا مش وقت خطبه، مش وقت خطبه، انت جاي تخطب، احنا عايزين كلام موجز اللي ينفع، خير كلام ما قل وقل ودل وينفع، انما اجيب لي خطبه ساعه الا ربع انا فاضي، وانت تجيب لي ساعه الا ربع، ويدخل واحد بعدك يجيب لي ساعه الا ربع، واحد بعده يجيب ساعه الا ربع، انا فاضي، ده يومي راح. احنا عايزين كلام موجز. فقال هنا ايه؟ فاوجز صح. فقال له الواثق اجلس، ثم قال له يا شيخ ناظر ابن ابي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ يا امير المؤمنين ابن ابي دؤاد يقل ويضيق ويضعف على المناظره، يعني ما بيستطيعش المناظره، مش اهل المناظره، هيقع من اول كلمه، هيقع من اول مرحله، مش هينفع، مش هيمشي، انا بقول لك اهو. فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه، يعني اول شيء كان محل رأفة وشفقة، والواثق راضي نفسه طيب ومنشرح، انقلب الغضب. فقال ابو عبد الله بن ابي دؤاد يصبو ويقل ويضعف عن مناظرتك انت. فقال له الشيخ هون عليك يا امير المؤمنين، ما بك، واذن لي في مناظرتي

قال ابن ابي دؤاد علم. فقال الشيخ فدعا الناس اليها فسكت ابن ابي دؤاد رجع ثاني. فقال الشيخ امير المؤمنين ثلاث. فقال واثق ثلاث. قال الشيخ يا احمد فاتسع لرسول الله عليه الصلاة والسلام اذا علمها كما زعمت ولم يطالب امته بها. قال نعم اتسع. قال الشيخ واتسع لي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فقال ابن ابي دؤاد نعم كيف. فاعرض الشيخ عنه واقبل على الواثق. ما عادش بقى منه فايدة. ده طاح ابن ابي دؤاد سقط. خلينا بقى مع الواثق نشوف النتيجة والحصيلة. واقبل على الواثق قال يا امير المؤمنين قد قدمت لك القول ان احمد يصب ويقل ويضعف على المناطق. يا امير المؤمنين ان لم يتسع لك من الامساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع له من ذلك. فقال الواثق نعم ان لم يتسع لنا من الامساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطع ضرب الشيخ بيده الى القيد ليأخذه. فجاذبه الحداد سجان عليه عايز ياخذ. قال الواثق دع الشيخ ليأخذه. فاخذه الشيخ ووضعه في كمه. فقال الواثق لما جاذبت علي؟ ليه بتشده ليه؟ قال الشيخ لاني نويت ان اتقدم الى من اوصي اليه اذا مت ان يجعله بيني وبين كفني يشهد حتى اخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة. فاقول يا ربي سأل عبدك هذا لما قيدني وروع اهلي وولدي واخواني بلا حق. لانه السبب احمد بن ابي دؤاد اللي قوم هذه الفكرة في رؤوس الحكام والخلفاء السلاطين. قال بلا حق اوجب ذلك علي. وبكى الشيخ فبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق ان يجعله في حل وسعة سمحه مما ناله. فقال الشيخ والله يا امير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من اول يوم اكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام اذ كنت رجلا من اهله. فقال الواثق لي اليك حاجة. فقال الشيخ ان كانت ممكنة فعل. فقال الواثق تقيم فينا فينتفع بك فتيانونا شبابنا تعلموا منك. فقال شيخ امير المؤمنين ان ردك اياي الموضع الذي اخرجني منه هذا الظالم انفع لك من مقامي عليك. وبعدين ايه هو احمد بن ابي دؤاد اللي ارسل الى هذا الرجل قال له تعال عشان يمتحنوه. قال واخبرك بما في ذلك اصير الى اهلي واخبرك بما في ذلك اصير الى اهلي وولدي واكف دعاءهم عليك لانهم نازلين شغالين ها بيدعوا فقد خلفتهم على ذلك يعني تركتهم ورايا وهم بيدعوا. فقال له الواثق فتقبل منا صلة ما تستعين بي على دهرك على زمانك وايامك نعطيك اموال يعني تنفعك حتى تموت. فقال الشيخ يا امير المؤمنين لا تحل لي انا عنا غني وذو مرة سوي. فقال فسل حاجتك. قال او تقضيها امير المؤمنين؟ قال نعم. قال فخلي سبيلي الى الثغر الساعة. فين بقى المعركة ثغر وتأذن لي مع انه شيبة كبير لكن همه في الجهاد والغزو. قال قد اذنت لك. فسلم الشيخ وخرج. قال صالح اللي هو ابو الفضل الهاشمي نقل القصة دي واسناد القصة لا بأس به صحيح. قال المهتدي بالله رحمة الله عليه فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم واظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. انظروا كيف لطافة المناظرات هذه من ايه من الطرف المناظرات ومن احاسنها. قال واخبرنا ابو عبد الله القزويني ايضا قال حدثنا يحيى ابن عبدك القزويني قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول بين انا قائل في بعض بيوت خانات مروا فاذا انا بهول عظيم قد دخل عليه. فقلت من انت؟ قال ليس تخاف يا ابا زكريا. قال قلت فنعم من انت؟ قال وقمت وتهيأت لقتاله فقال انا ابو مره، يعني الشيطان ابليس. قال فقلت لا حياك الله. فقال لو علمت انك في هذا البيت لم ادخل، وكنت انزل بيتا اخر، وكان هذا منزلي حين اتي خراسان. قال فقلت من اين انت؟ من اين اتيت؟ قال من العراق. قال وقلت وما عملت بالعراق؟ قال خلفت فيها خليفه. قلت ومن هو؟ قال بشر المريسي كبير معتزل. قلت والى ما يدعو؟ قال الى خلق القران. شوف خليفه الشيطان من هو؟ صلى الله عليه وسلم. قال واتي خراسان فاخلف فيها خليفه ايضا. قال قلت ايش ان تقول في القران انت؟ يعني اي شيء تقول في القران؟ قال انا وان كنت شيطانا رجيما اقول القران كلام الله غير مخلوق. الاسناد هذا العلماء بيقولوا اسناده لا باس به، الحديث الاثر هذا معنى ورجاله ثقات. الله اعلم، ما يستبعدش مثل هذا، لا نستبعد مثل هذا. انا لله وانا اليه راجعون. طيب يقول حدثنا ابو محمد عبد الله بن عباس طيرس قال حدثنا ابو ندار محمد بن بشار وحدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسط قال حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال كنا نقرا على شيخ ضرير بالبصره فلما احدثه ببغداد بقوله خلق القران قال الشيخ ان لم يكن القران مخلوقا فمحى الله القران من صدري. قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه. فلما كان بعد مده لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القران؟ قال ما بقي في صدري منه شيء. عقوبه. قلنا ولا قل هو الله احد؟ قال ولا قل هو الله احد الا ان اسمع من غيري يقراها. نسال الله العفو والعافيه. بهذا ختم الامام الاجري هذا الاصل من اصول اهل السنه، الاصل العظيم. وان شاء الله غدا نكمل ما وعدنا به فيما يتعلق بتلخيص شبهات القوم والجواب عليها، ثم ذكر الادله من كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، قبل ان ندخل في الباب الذي يليه والرد على المرجئة وبيان تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. كلها أصول يعني هامة جدا عظيمة، يعني أهل السنة والجماعة يرفعون بها رؤوسهم ويتشوقون لمعرفة تفاصيلها. فإن شاء الله إلى درس الغد، اليوم أعتذر من درس المصطلح، إن شاء الله غدا نلتقي بإذن الله صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.